قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النحل قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان رضي الله عنه أنه قال سألت أمي أبي بعض الموهبة فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى أشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة وقد أعجبها أن أشهدك على ذلك. قال يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال نعم. قال نعم فوهبت له مثل ما وهبت لهذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه هذا هو قد مر من روايات عديدة في الدرس الماضي، وفي هذا الدرس بقي جملة منها هذه الطريق، وهي مثل ما تقدم بشير بن سعد رضي الله عنه وهب ابنه النعمان بن بشير غلاما، وذلك بإلحاح من والدته، ولما وافق على منحه أو نحلته لهذا الغلام لم ترضى أمه حتى يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنفيذا لهذا الإلحاح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سأله هل لك ولد غير هذا؟ قال نعم. وقال أكل نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال فلا إذن فإني لا أشهد على جوع، فإني لا أشهد على جوع. وقد مر من طرق عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برده، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يشهد على جوع، لأن إعطاء بعض الأولاد العطايا وتمليكهم وتمويلهم للأشياء دون بعض مثل هذه العطية التي حصلت للنعمان فيها عدم عدل، وهو جور، لأن الجور هو ضد العدل، وكان وعلى الوالد أن يعطي أو أن يسوي بين أولاده في العطية، إما يعطيهم جميعا أو يمنعهم جميعا. أما أن يعطي واحدا منهم أو يعطي بعضهم ويمنع الآخرين فهذا لا يسوغ ولا يجوز، وهذا في الأشياء التي تتمول. أما فيما يتعلق بالنفقة فقد عرفنا في الدرس الماضي أن إعطاء شخص على أساس أنه نفقة كأن يعطي بعض أولاده الكبار ويميزهم عن الصغار بأن يشتري مثلا لواحد سيارة يستخدمها أو يزوجه، فإن هذا لا بأس به، ولا يقال إنه يلزمه أن يرصد مبلغا للصغار يساوي ذلك المبلغ الذي أعطاه هذا الشخص إما لزواجه أو لشراء سيارة، لأن هذا شيء تابع للوقت ويأتي مع الوقت، بحيث أن هذا مستحق لهذا الشيء لأنه جاء الوقت الذي يتم فيه استحقاقه، وكونه يعني يحتاج إلى مثل ذلك، ويكون هذا من جملة النفقة. أما أن يعطي هذا غلاما أو يعطي هذا عمارة أو يعطي هذا قطعة أرض أو يعطي هذا بستان أو يعطي هذا كذا، هذا لا يسوغ ولا يجوز، لأن هذا ليس من جملة من قبيل النفقة، وإنما هو من قبيل التمليك. أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى بن عبيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. في نسختنا قال يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال نعم. فوهبت له مثل ما وهبت لهذا. في بعض النسخ قال فوهبت له مثل ما وهبت لهذا. العبارة هنا قال يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال نعم. وهبت له مثل ما وهبت لهذا؟ قال لا. في بعض النسخ قال يا بشير ألك ابن غير هذا؟ قال نعم. قال وهبت له مثل هذا؟ قال فيها يعني على كله مفهومة، لكن قال أوضح، لأن هذا جواب على نتيجة على يعني بناء على الجواب الذي هو نعم. قال له أيضا نعم. بالمناسبة في الدرس الماضي حديث مر فيه ذكر آية، وكان فيها يعني شيء من عدم الوضوح في لعله 3672 3672 وإن تخالطهم فإخوانكم، مكتوب في الدين هو هذا 3672 مكتوب في إخوانكم في الدين. الآية ليس فيها في الدين، وإنما في إخوانكم، والله يعلم مسلم ومصلح. ولكن لعل يعني أن السياق أن القوس ينتهي بعد إخوانكم، لهذا يعني يكمل المقطع الذي أتي به من الآية، وتكون في الدين بعد القوس، يعني كأنها جاءت للتفسير أو ذكرت تفسيرا، أي في الدين إخوانكم في الدين، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي في الدين. فكلمة في الدين ليست موجودة في القرآن، ولكنها يعني إذا أغلق القوس بعد إخوانكم وجاءت في الدين وراءها يعني معناه في التفسير، يعني تفسير يعني أي في الدين، يعني لا يقال أنها خطأ بحيث أن يشطب عليها، فيمكن أن تكون يعني صوابا، لكن الخطأ في كونها دخلت مع الآية وظن أنها من الآية. فإذا أغلق القوس على إخوانكم وصارت في الدين خارج القوس، يعني معناه أنها ذكرت توضيحا وبيانا، مثل بعض التفاسير اللي مثل تفسير الجلالين اللي يعني يذكر الآية ويجعل بعدها شيء يعني بدون أي وبدون أي أن يذكر أي شيء، يعني معناه تفسير، يجعل القوس قبل ويقال يعني لعل ذلك جاء تفسيرا. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن عامر قال أخبرت أن بشير بن سعد رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي عمرة بنت رواحة أمرتني أن أتصدق على ابنها نعمان بصدقة، وأمرتني أن أشهدك على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك بنون سواه؟ قال نعم. قال فأعطيتهم مثل ما أعطيت لهذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور. ثم أورد النسائي حديث عامر الشعبي عن النعمان بن بشير، ولكنه هنا لم يسمه، ولكنه سماه في الطرق المتقدمة، وفي بعضها أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال أخبرت، يقول عامر الشعبي أخبرت أن بشير بن سعد، والذي أخبره هو النعمان المعطى الموهوب كما بيّن ذلك الروايات السابقة. فهنا الإبهام لا يؤثر، لأنه قد علم في الروايات السابقة أن عامرا يروي، أن عامرا الشعبي يروي عن النعمان بن بشير، وأنه هو الذي أخبره عن أبيه، النعمان أخبره عن أبيه والقصة التي حصلت بين أمه وأبيه وذهابه ذهاب أبيه به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شده على العطية. وهذا مثل ما تقدم الحديث، إلا أن فيه تسمية أم الغلام وأنها عمرة بنت رواحة، لأن الرواية السابقة فيها أنها بنت رواحة، وهذه الرواية فيها تسميتها عمرة وأنها عمرة بنت رواحة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان أخبر أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن محمد بن عبيد. عن محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر. عن عامر هو الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي وقد مر. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود وأنبانا محمد بن حاتم قال أنبانا حبان قال أنبانا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال محمد أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد. فقال هل لك ولد غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم كما أعطيته؟ قال لا. قال أشهد على جور؟ قال أعطيتهم كما أعطيته؟ قال لا. قال أشهد على جور. انتهى الحديث. نعم. ثم ورد النسائي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. بشير أو النعمان أو النعمان؟ لا ما في لا نعمان ولا بشير. من عن عامر؟ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أن رجلا جاء إلى النبي. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني تصدقت على ابني بصدقة. يعني هنا لم يسمي الذي جاء ويبدو أنه هو القصة واحدة وأن مقصود به بشير بن سعد حيث أعطى ابنه والحديث أورد تحت يعني نحلة بشير بن سعد لابنه النعمان وهو مثل ما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل وقال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال أشهد على جور؟ أشهد على جور يعني هو يريد أن يشهده على تلك العطية. يمد الألف يعني؟ لا أشهد. أشهد يعني حذف الاستفهام لأن أحيانا يحذف همزة الاستفهام يعني أشهد فحذفت الهمزة الأولى وبقي أشهد على جور يعني يفهم من الكلام يعني الإنسان عندما ينطق عندما ينطق يتبين أن الاستفهام يعني بنطقه ولكن من حيث الكتابة يعني قد يحذف حرف الاستفهام ولكنه مفهوم من الصياغ وفي الغالب أيضا في الكتابة يجعل علامة الاستفهام بعده يعني يعني طريقة الإملاء أنها تجعل علامة الاستفهام بعد الاستفهام سواء كان فيه همزة استفهام أو أداة استفهام أو ما فيه يعني أشهد على جور يعني ينطق باستفهام. لا إنكار هو إنكار ليس تعجب إنكار استفهام إنكار. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي نعيم. أحمد بن سليمان مر ذكره. أبو نعيم هو الفضل من دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عامر عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن عامر هو الشعبي عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. ثم ذكر حال التحويل. لكن يعني ما يكون صحابي عبد الله بن عتبة. يقول ابن حجر ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وثقه العجري وجماعة. بس ما يدل كونه ولد. وقال المزي في تهذيب صفة الأشراف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه وهو غلام خماسي أو سداسي. لكل إذا كان أن حصلت الرؤية يكون صحابي لكنه يعني وثقه العجلي يعني على أساس أنه تابعي على أساس أنه تابعي فهو إما أن يكون صحابيا صغيرا أو أنه ليس صحابي وإن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالمخضرمون فيهم من ولد في حضرة النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم من ولد قبل ذلك ما دام أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إلا لقيه وهو صغير فهو من حيث له من حيث الرؤية يعتبر صحابي إذا كان لا يعني يتحمل وإن كان يتحمل فيكون من حيث الرؤية ومن حيث الرواية. قال حا وأنبانا محمد بن حاتم. ثم قال حاء وهي حاء التحويل للتحول من إسناد إلى إسناد محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة أخرج حديث النسائي وحده عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود مسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن زكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقد مر ذكر هؤلاء. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن فطر. ولعل الفرق بين الإسنادين أنه ذكر الشعبي في إسناد وذكر عامر في إسناد، يكون هذا جاء بلقبه وهنا جاء بنسبته، جاء باسمه وهنا جاء بنسبته، والإسناد يلتقي قبل الشعبي، التقاء الإسنادين بعد ابن أبي زائدة، ذكر ابن أبي زائدة عن الشعبي نعم، لأنه جاء عامر في إسناد وجاء الشعبي في إسناد، الأول في عامر نعم والثاني في الشعبي نعم. أيوه محمد بن حاتم بن نعيم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن فطر قال حدثني مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهده على شيء أعطاني، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم، وصف بيده بكفه أجمع كذا، ألا سويت بينهم؟ ثم ورد النسائي حديث النعمان بن بشير وهو مثل ما تقدم في قصة ذهاب أبيه به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر تلك العطية، وأشار بأصابعه أجمع بيده أجمع، يعني هكذا، أي ألا سويت بينهم، يعني يمكن أن يكون أشار بالنفي، يعني ويد أصابعه مجتمعة، أو أنه أراد أنه يسوي بينهم كما يحصل تسوية بين الأصابع، بحيث يعني يكون كلهم على وتيرة واحدة، إما في العطاء وإما في المنع، إما أن يعطيهم جميعا وإما أن يمنعهم جميعا. وهذا في كما عرفنا بالنسبة للعطاء والتمليك، أما فيما يتعلق بالنفقة فيختلف الحكم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد السرخسي ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى مشهور بكنيته، يأتي كثيرا بكنيته ويأتي باسمه كما هنا، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن النعمان بن بشير وقد مر ذكره. قال وصف بيده بكفه أجمع كذا، يعني لعل هكذا، يعني معناه انه اشار، اما اشار بها بالمنع يعني لا، او انه مقصوده يعني تسوي بينهم كما يسوى بين الاصابع، اذا كانت مصفوفة الاصابع هكذا يعني ما سوي بينها. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حبان قال انبانا عبد الله عن فطر عن مسلم بن صبيح قال سمعت النعمان رضي الله عنه يقول وهو يخطب انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهده على عطية أعطانيها، فقال هل لك بنون سواه؟ قال نعم، قال سوي بينهم. ثم أورد أن النسائي حديث النعمان بن بشير من طريق أخرى ومثل ما تقدم، إلا أن فيه أنه كان يخطب، وهذا فيه دلالة على إعلان السنن وإبلاغها للناس، لأنه كان يبلغهم بهذه القصة التي حصلت له وهو يخطب، لأن إعلان السنن على المنابر وبالخطب وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبلغ من تبلغ من الناس من حيث الكثرة، لأن من يسمع الخطبة لا سيما ما يكون فيها مع رفع الصوت ومع كثرة الناس يكثر النقل والآخذون لتلك السنن والأحاديث. قال أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن فطر عن مسلم بن صبيح عن النعمان، وكلهم مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.

ولعل النسائي فرق بينهما لأن قصة النعمان بن بشير كثر فيها ذكر النحلة, وإلا فإن النحلة والهبة هي بمعنى واحد, لأن النحلة هي الهبة وهي العطية, والتفريق كما أشرت بوجود ذلك في الحديث في قصة النعمان بن بشير, وكل حديث التي أوردها في ذلك الكتاب كلها تتعلق بقصة النعمان بن بشير وأن أباه نحله غلاما والطرق المختلفة يعني في ذلك. وعلى هذا فالبابان هما موضوعهما واحد ومؤداهما واحد. وقال النسائي بعد ذلك هبة المشاع أي المشترك, المشاع هو المشترك الغير المتميز, المشترك الغير المتميز, يعني معناه إذا كان مثلا عبد رقيق بين اثنين فإنه مشاع, وكذلك إذا كان الإنسان يعني له قطعة أرض مشترك فيها وبين مع آخر هي لهما جميعا, وكل واحد منهما لا يختص بقطعة منها مهما صغرت, بل أي شيء ولو قل فلكل منهما نصيب منه حتى يميز في القسمة فيما يقبل القسمة كالأرض. أما بالنسبة للعبيد والأرقة فإن الاشتراك مشاع ولا يكون إلا مشاعا, الاشتراك يعني إذا كان بالنسبة لشخص واحد, إذا كان بالنسبة لشخص واحد ولا يكون إلا مشاعا. وأورد النسائي حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في قصة هوازن بعدما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الغنائم وفيهم النساء والأولاد وفيهم الأموال العظيمة, جاءوا تائبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد عليهم يعني ما أخذ منهم, فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين أن يرد عليهم من أموالهم أو من أبنائهم ونسائهم, قالوا خيرتنا فنختار أحسابنا النساء والأولاد, النساء والأولاد يعني ما دام المسألة فيها تخير بين النساء وأولاد وبين مال يأخذون النساء والأولاد ويخلصونهم من الرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان لي وبني عبد المطلب هو لكم, يعني ما يتعلق بالخمس والذي يرجع قسمته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والاستحقاق فيه للرسول صلى الله عليه وسلم وله لبيته, قال هو لكم أنا متناثر وأعطيكم, لكن يبقى الأربعة الأخماس التي هي للغانمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى طريقة وهي أنهم إذا صلوا الظهر يقومون ويعلنون حاجتهم ويقدمون الطلب الذي كانوا أعطوه إياه أو طلبوه منه بينهم وبينه حتى يجيبهم بنفس الجواب الذي أجابهم, ثم بعد ذلك يمكن الناس أن يتابعوه وأن يصيروا إلى ما صار إليه عليه الصلاة والسلام. فنفذوا, وهذا من نصحه صلى الله عليه وسلم وشفقته وحرصه على يعني ما يعود بالخير والمنفعة. فقال لهم إذا صليتم الظهر فقوموا وقولوا كذا وكذا, يعني هالكلام اللي قلته لي اذكروه بعد صلاة الظهر أمام الناس حتى يجيبهم بنفس الجواب ويترتب على ذلك أنه يتبعه إذا أجابهم بهذا الجواب الذي أعطاهم إياه بينهم وبينه, أعطاهم إياه أمام الناس يمكن الناس يتابعونه. فتابعهم مهاجرون والأنصار, ولكن بعض القبائل يعني تمسك بحقه فقال قالت الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله, يعني متنازلون, والمهاجرون قالوا كذا والأنصار قالوا كذا. و الأقرع بن حابس التميمي قال أنا وبن تميم فلا, وعيينة بن حصر الفزاري قال أنا وبن فزارة فلا, والعباس بن مرداس قال أنا وبن سليم فلا, فقامت جماعة من بني سليم وقالوا كذبت, يعني ما كان لنا هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس خطابا عاما وقال يا أيها الناس ردوا عليهم سبيهم, ومن تمسك بحقه ومن تمسك بحقه فإن معطوه 6 فرائض من أول ما يفي الله علينا. والفرائض قيل المراد بها الإبل, وقد جاء في بعض الأحاديث يعني في بعض الروايات في غير النسائي وهي في الصحيحين أو في أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شيء فنحن نرد عليه من أول ما يفي الله علينا, يعني الشيء الذي يستحقه, الشيء الذي يستحقه, وهو سيرد عليهم بنينا ونساء لأن هذا هو الذي اختاروه. فردوا عليهم سبيهم, وبعد ذلك أحاط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه القسمة يعني قسمة المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألجأوه إلى شجرة يعني وهم يحيطون به فخطفت رداءه, فقال عليه الصلاة والسلام ردوا ردائي عليه فلو كان لي مثل شجري تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. يعني أن مهما بلغ المال ومهما كثر فإنه لكم. وأخذ وبرة من بعير وجعلها بين أصبعيه أو أصابعه بيده, قال ليس لي من هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم. فلما رأى رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الوبرة وهي قطعة من شعر أخذها من ظهر بعير, فقال حتى هذه ليس لي منها إلا مقدار الخمس, وكان قد أخذ شعرا يقال له كبة يعني مجموعة من الشعر ملتم بعضه إلى بعض يريد أن يصلح به برذعة يعني بعيره, والمقصود بها الحلس الذي يوضع تحت الركاب لأن الركاب أو الرحل يكون من خشب ويكون تحت الخشب وقاء يعني يكون بين جلد البعير وبين الخشب الذي يكون منه الرحل, هذا يسمى حلس ويسمى برذعة, ويأتي غالبا ذكر البرذعة مع الحمير, وهنا جاء إطلاقها بما يتعلق بالإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي منها ولبني عبد المطلب فهو لك. فلما رأى أن المسألة مع أن هذه ليس لها أهمية وليس لها قيمة ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان لي منها وبني عبد المطلب, قال وبلغت هذه يعني إلى هذا الحد لا أرب لي فيها ورماها, يعني معناه أنه لا يأخذها ما دام أن هذا وإن كان قليلا فإنه يعتبر غلول وأن الإنسان ليس له أن يأخذه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان لي منها وبني عبد المطلب هو لك, ثم فرماها وقال إيش الآخر, قال لا لا أرب لي فيها فنبذ وقال يا أيها الناس أدوا الخياط والمخيط. أدوا الخياط والمخيط, الخياط والمخيط, الخياط والمخيط يعني الإبرة, يعني ولو كان شيء قليلا هو مقدار إبرة فإنه يؤدى. قال فإن الغلول عار وشنار على أهل يوم القيامة. يوم القيامة نعم نار عار وشنار, عار وشنار على أهل يوم القيامة. وهذا يدل على خطورة الغلول وأنه وإن كان قليلا فلا يحق لأحد أن يأخذه بل يتركه في الغنائم ويقسم كما تقسم الغنائم, ففيه التحذير من الغلول. وفيه ومحل الشاهد من إرادة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لي وبين المطلب فهو لكم, لأنه وهبهم الشيء الذي يستحقه. والمقصود كون هبة المشاع لأن الغنائم قبل أن تقسم هي مشاعة, كل واحد من الغانمين وكل واحد من له حق له نصيب في كل شيء حتى يقسم. وإذا قسم وصار لكل عين يختص بها ذهبت الإشاعة وبقي غير مشاع بل متعين. ومقصود النسائي من إرادة الحديث بطوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لي وبني عبد المطلب فهو لكم, يعني وهبهم. والمقصود أنه عند الهبة أنه كل شيء من الغنيمة هو مشاع مشترك بين الناس. أما إذا عين لكل واحد نصيبه فإنه لا يكون مشاعا, حيث يختص الشخص برقيق واحد وبعبد واحد فإنه يملكه ولا يكون مشاعا. وله إن أصل وعشيرة, إن أصل وعشيرة يعني أصل يعني من أصول العرب, وهوازن قبيلة كبيرة من قبائل العرب, إن أصل وعشيرة. نعم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد, أخبرنا عمرو بن يزيد هو عمرو بن خالد بن يزيد ثقة ولا صدوق؟ جرمي إيه صدوق أخرج له, أخرج له النسائي وحده, صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن أبي عدي, عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة, عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن شعيب, عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. ويروي عن جده عبد الله بن عمرو ولا يروي عن أبيه, عن أبيه محمد. وقال الحافظ في التقريب صدوق ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمر, وعلى هذا فهو متصل لأن عمرا يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمر بن العاص. وليست الرواية عن أبيه محمد لأن محمد ليس صحابي ويكون مرسلا, لكن ثبت سماعه شعيب من جده عبد الله. بل جاء في بعض الروايات عند النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول في الحديث وقال رسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائض من أول شيء فيه الله. فمن تمسك من هذا, يعني من تمسك بحقه ما تنازل, لأن الناس تنازلوا بعضهم وبعضهم ما تنازل, فقال الذي تمسك بحقه هو يرد, يرد كل ما أخذ منهم من السبي يرد, والذي طابت نفسه انتهى, طابت نفسه وتنازل عن ماله. أما من لم يرد مثل الأقعى بن حابس ومثل عيينة بن حصن الذين كل واحد قال لا, قال إننا معطوه من أول ما يفي الله لنا ست فرائض. وفي بعض الأحاديث ما فيه ذكر وإنما نرد عليه يعني استحقاقه أو يعني مثل ما أخذ منه في أول شيء يفيئه الله علينا. والحديث ورد في البخاري وفي غيره, وكان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أن هؤلاء جاءوا تائبين وإننا نريد أن نرد عليهم فيئهم فمن منكم طيب, قالوا طيبنا طيبنا يا رسول الله, يعني معناه كلنا سمعنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ندري من طيب ولا من طيب, لكن ليذهب عرفاؤكم وليأتي إلينا عرفاؤكم, يعني كل واحد يأتي عن جماعته يخبر بمن طيب فذاك ومن لم يطيب يعني نفسه ما طابت فإنا سنرد عليه. لكن هذا يرجع لهم, يعني هؤلاء يرجع لهم ما أخذ منهم من السبي, ولكننا نعوض من لم تسمع نفسه ولم تطب نفسه نعوضه من أول ما يفيء الله علينا. قوله وركب راحلته وركب الناس اقسم علينا فيانا, ركب راحلته يعني ركب راحلته يعني يريد أن يمشي والناس ركبوا أحاطوا به يقول اقسم يعني اقسم المال. هم هواجن؟ لا لا لا لا هذا أصحاب الغنائم أصحاب الغنائم ليش هواجن؟ لأنه لا يعني ما أقسم عليهم لأن كله يرجع لها أهله يعني هواجن كل من أخذ منه أهله وأولاده سيرجعون إليه ولا قسمة لهم وإنما أولئك يريدون قسمة المال اللي هم أصحاب الغنائم أصحاب الغنائم أصحاب الغنيمة الذي يستحقوا الغنيمة لأن أعطاهم النساء والأولاد وبقي المال ما أعطاهم إياه المال ما أعطاهم إياه وسيسلم ولهذا أعطى يعني على 100 من الإبل تأليفا للقلوب المقصود بهم الغانمون الذين يعني بقي لهم المال وذهب النساء والأطفال وبقي لهم المال فهم يريدون أن يقسم المال يقول ليس لي إلا الخمس والخمس مردود فيكم مردود فيكم يعني معناه هو في مصالح يعني في أهل البيت وفي مصالح المسلمين في مصالح المسلمين هو بلهم هم أليس للرسول صلى الله عليه وسلم شيء إلا وهو ينفقه في سبيل الله عز وجل ويعني هو يقسم أقسام يعني له ولذي القربى يعني الجهات التي ذكرها الله عز وجل قال رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه ثم ورد النسائي رجوع الوالد فيما يعطي ولده رجوع الوالد نعم رجوع الوالد فيما يعطي ولده يعني أن الهبة إذا أعطاها الإنسان فلا يرجع فيها ما يأتي بعدما يستلمها الإنسان ويقول أنا خلاص يعني عجزت عن الهبة فأرجع إلي ما أعطيتك لا يجوز ذلك وإنما يجوز للوالد أن يرجع لأن الوالد قد يحصل منه عدم العدل مثل ما حصل في قصة النعمان بن بشير بن سعد يعني أعطى أحد ولد أعطى أحد بنيه وكان يجب عليه التسوية وهو طلب منه أن يرده وأن يسوي بينهم في العطايا والمنع يسوي بينهم في العطايا والمنع فالوالد مستثنى في أن يرجع في هبته إلى على ولده وقد يكون الرجوع لأمر لا بد منه كعدم كالعجز والبعد عن الجور وأما غيره فليس له ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد وضرب لذلك مثلا فيه التنفير من هذا العمل وقال إن العائد في هبته كالكلب يقي فيعود في قيئه يعني يأكل حتى يشبع ثم يقيء ثم بعد ذلك يرجع ويأكل قيئه فهذا تنفير وتشبيه بعمل الكلب وهو تقبيح للعمل وبيان يعني فضاعته وأنه سيء للغاية حيث شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعمل الكلب والكلب معروف بخسته ودناءته وأن من يكون كذلك فعمله قبيح هذا فيه التنفير وبعض العلماء قال إن هذا يدل على التحريم وبعضهم قال يدل على التقبيح وأن هذا يعني شيء ليس بسائغ ولو فعل أو لرجع في هبته لجاز لكن هذا التمهيل وهذا المنع في قوله لا يحل يعني يدل على التحريم نعم قال أخبرنا أحمد بن حفص وفي الحديث ضرب الأمثال لتقريب يعني الشيء في صورة المحسوس حتى يكون أمكن في النفوس أخبرنا أحمد بن حفص. أخبرنا أحمد بن حفص ابن عبد الله بن راشد النسابوري وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه وهو ثقة. صدوق أخرج حديثه مثل ابنه وزياد بن ماجه. وزياد بن ماجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر الأحول عامر بن عبد الواحد الأحول وهو صدوق مخطئ. نعم. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عمرو بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيله. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومثل ما تقدم. عن حديث ابن عمر وابن عباس حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي مر ذكره. عن حسين هو بن ذكوان المعلم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب وقد مر ذكره. عن طاووس ابن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي قال حدثنا أبو سعيد وهو مولى بني هاشم عن وهب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالكلب يفيء ثم يعود في قيئه. ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الخلنجي المقدسي. محمد بن عبد الله بن بكر الخلنجي المقدسي وهو صدوق أخرجه النسائي. وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي سعيد مولى بني هاشم. عن أبي سعيد مولى بني هاشم وعبد الرحمن بن عبد الله. نعم. أخرج له صدوق ربما أخطأ. أخرج له البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه. عن وهب. عن وهيب بن خالد. هنا وهب وهو وهيب. وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن إبراهيم النافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده. قال طاووس كنت أسمع وأنا صغير عائد في قيئه فلم ندر أنه ضرب له مثلا. قال فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقي ثم يعود في قيئه. ما رد النسائي حديث ابن عباس؟ حديث طاووس. مرسل طاووس. ما رد النسائي الحديث ولكنه مرسل طاووس، وقد عرف وقد مر أنه يرويه عن ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن نعيم عن حبان عن عبد الله عن إبراهيم بن نافع. مر ذكر الثلاثة وإبراهيم بن نافع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن مسلم. عن الحسن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن طاووس. عن طاووس وقد مر ذكره. قال طاووس كنت أسمع وأنا صغير عائد في قيئه فلم ندري أنه ضرب له مثلا. يعني يسمعون عائد في قيئه، وبعد ذلك تبين من الحديث أنه ضرب مثل، وأن ذلك مثل الكلب، وأن الذي يعود في قيئه يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. قال ذكر الاختلاف لخبر يعني الناس، يعني كما هو معلوم الواحد لا يعود في قيئه، ولكن من يفعل يعني يأخذ الهبة وقد يعني أخرجها فإنه كالكلب الذي يعود في قيئه, وإلا فإنهم يعرفون الناس يعني ما يعودون في قيئهم, ولكن المقصود هو ضرب المثل. قال ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه. قال أخبرنا حمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثنا قال حدثني محمد بن علي بن حسين قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يرجع في قيئه فيأكله. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة. عن عمر عن عمر بن عبد الواحد الدمشقي وهو مثله ثقة. نعم ثقة هذا نعم ثقة وأخرج له مثل الذي أخرج لتلميذه أبو داود والنسائي بن ماجة. عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن علي بن حسين عن محمد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وهو محمد بن علي الباقر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب وهو ابن شداد قال حدثني يحيى هو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو هو الأوزاعي أن محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع فيها كمثل الكلب قاء ثم عاد في قيده فأكله. المرجع في حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. نعم أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الصمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري وهو صدوق. نعم صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حرب وهو ابن شداد عن حرب وهو ابن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى هو ابن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي عن محمد بن علي بن حسين عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن الأوزاعي عن محمد بن علي بن حسين وقال هنا ابن فاطمة محمد بن علي بن حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب ولكنه قال ابن فاطمة يعني لبيان الشرف الذي حصل له وهو أبوة الرسول صلى الله عليه وسلم له وأنه من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران قال حدثنا محمد هو ابن بكار بن بلال قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي أن محمد بن علي بن الحسين حدثه عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال الأوزاعي سمعته يحدث عطاء بن أبي رباح بهذا الحديث. مورد النسائي حديث ابن عباس مثل ما تقدم. قال أخبرنا هيثم بن مروان بن الهيثم هيثم مروان بن هيثم هيثم مروان بن الهيثم وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده. عن محمد هو ابن بكار محمد هو ابن بكار بن بلال وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير مر ذكره الله إليك هو ابن أبي كثير يحيى بن حمزة يحيى بن حمزة أظن وجدت التنصيص عليه في صفحة الأشراف نص عليه في صفحة الأشراف هكذا يحيى بن حمزة نعم ابن ابن وافد الحضرمي الدمشقي أيوه ثقة أخرجه أصحاب الكتب يحيى بن حمزة نعم نص عليه في صفحة الأشراف هكذا ما هو مثل الذي قبله في الإسناد لا يحيى بن حمزة الدمشقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عن الأوزاعي عن محمد بن علي عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال الأوزاعي سمعته يحدث عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث محمد بن حسين نعم يعني الأوزاعي يقول سمع محمد بن علي بن حسين يحدث عطاء بن أبي رباح في هذا الحديث يعني كان يحدث غيره فسمع منه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. ما ورد أن سعيد حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن عبد الرحمن. محمد بن مثنى مر ذكره. عبد الرحمن هو بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس. وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أبو الأشعث. أبو الأشعث أحمد بن مقدام الحراني وهو العجلي. العجلي حراني هو؟ لا حج حراني ابن مستام هو أحمد بن مقدام. إيه العجلي. شوف التقرير أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي بصري. ما فيه لا حراني. لا ما فيه حراني. لا طيب. هذا غيره. صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. صدوق أخرج حديث البخاري. البخاري والترمذي. أخرج حديث البخاري والترمذي. والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن قتادة عن سعيد المسيب عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد وسليمان بن حيان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد كالكلب يعود في العائد في قيئه. العائد في هبته العائد في هبته كالعائد في قيئه. العائد في هبته كالعائد في قيئه يعني كالكلب العائد في قيئه. قوله ليسنا مثل السوء يعني ليس من شأننا وليس ولا يليق بنا أن نكون يعني ينطبق علينا ذلك المثل وهو أن يكون الإنسان مثل الكلب يقيء فيعود في قيئه فيأكله يعني فلا يعود أحد في هبته. نعم. وهذا فيه التنفير وأن هذا مثل سوء وأنه قبح وجناء ورداء الرجل أن يكون مشابها للكلاب في أفعالها. نعم. قال أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد. عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان. وهو صدوق يخطئ. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب. عن سعيد بن أبي عروبة وقد مر ذكره عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وهو مثل أحد ابن عباس مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة صدوق ثقة. ثقة أخرج البخاري ومسلم والنسائي. ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم مقسم المشهور بابن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال. هو في تحفة الأشراف خصيف بن عبد الرحمن بدل خالد خصيف بن عبد الرحمن. خصيف. خصيف. عن عبد الله عن خصيف. خصيف بن عبد الرحمن. خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا مثل السوء الراجع في هبته كالكلب في قيئه. ما ورد في حديث ابن عباس هو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن حاتم عن حبان عن عبد الله عن خصيف. أولئك مروزيون عبد الله بن مبارك وقد مروا وخصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو خرجت خالد لا هو خالد ايش؟ خالد بن مهران الحزام. لا هو فتحة الإكراز خصيف، خصيف بن عبد الرحمن، خصيف بن عبد الرحمن الجزري. صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، أخرج حديثه أصحاب السنن، أصحاب السنن أربعة. أيوة. عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.